ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله